نعم. ولا يحرم الجمع بين أخت شخص من أبيه وأخته من أمه، ولا بين مبانة شخص وبنته من غيرها ولو في عقد. فإن طلقت المرأة وفرغت العدة وبحنا أي أختها أو عمتها أو خالتها أو نحوهن لعدم المانع، ومن وطئ أخت زوجته بشبهة أو زنا حرمت عليه زوجته حتى تنقضي عدة الموطوءة. فإن تزوجهما أي تزوج الأختين ونحوهما في عقد واحد لم يصح، أو تزوجهما في عقدين معا بطلا، لأنه لا يمكن تصحيحه فيهما ولا مزية لإحداهما على الأخرى. وكذا لو تزوج خمسا في عقد أو عقود معا. طيب، القسم الثاني من المحرمات وهن إلى أمد. ما معنى إلى أمد؟ إلى وقت، إلى زمن. طيب، من هن المحرمات إلى أمد؟ ضابطها هن المحرمات لأجل الجمع. طيب، من التي يحرم الجمع بينهن، أو من هن اللاتي يحرم الجمع بينهن؟ الأختين، نعم، والمرأة وخالتها، صحيح. في الآية وأن تجمعوا بين الأختين، وفي الحديث لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. طيب، لو تزوج امرأة وعمتها، حكم النكاح باطل لأنه منهي عنه. طيب، لو تزوج مبانة من شخص، مبانة من شخص وبنته من غيرها، تزوج مبانة من شخص وبنته من غيرها، ما هي صورتها؟ يتزوج امرأة طلقها زوجها ومات عنها، ولهذا الزوج بنت من زوجة أخرى، فيتزوج البنت والمرأة، صح؟ واضح؟ بين مبانة من شخص وأخته من غيره. طيب، لو تزوج خالتين، لو جمع بين خالتين، جمع بين أختين، واضح، جمع بين خالتين، أي كواحدة خالتين الثانية، كل واحدة تقول الثانية يا خالتي، هل تقول يا خالتي ولا تقول يا خالتي؟ ما يمكن، فإن في صعب، ما أدري، أتقول ما يمكن، يمكن من نسب أيضا، مو من مسألة بالرضاع ولا شيء، أو بين عمتين، يجمع بين عمتين وبين خالتين، أو بين امرأتين إحداهما عمة للأخرى وخالة والثانية خالة للأخرى، هذه أسهلهم. جمع بين امرأتين إحداهما عمة للأخرى والثانية خالة، هذه أسهل منها. يعني لو تزوج، لو تزوج رجل وابنه تزوج، الأب أخذ الأم والابن أخذ البنت، أنت وبوك أنت طريق تزوجتما امرأتين، أبوك أخذ الأم وأنت أخذت البنت، وجاك واحد منكم بنت، أنت جاك بنت وأبوك جاه بنت، بنتك بالنسبة لبنت بنت أبوك شو تصير؟ عمتها. وبنت أبوك بالنسبة لبنتك خالتها، أي فهمت؟ هذه واحدة عمة واحدة خالة. طيب، رجل جمع بين عمتين أو بين خالتين، أي وش صورتها؟ ما صورتها؟ كل واحدة تقول للثانية يا خالتي، وذي تقول يا خالتي، أو ذي تقول يا عمتي، وذي تقول يا عمتي، نعم، ها؟ أي تزوج بنت الآخر، نعم صحيح. لو تزوج رجلان، كل واحد تزوج بنت الآخر، وأتى كل واحد منهما بنت، فبنت هذا بالنسبة لبنت الثاني خالة، وبنت الثاني بالنسبة لبنت الأول خالة، أو ما فهمت؟ رجلان تزوجا، كل واحد زوج الثاني بنته، مو بشغار يعني، بدون اتفاق، هذا تزوج بنت هذا وهذا تزوج بنت هذا، وولد لكل واحد منهما بنت، فبنت أحدهما بالنسبة للثاني خالة، وبنت الثاني بالنسبة لهذا خالة، لأنها أخت أمها. طيب، عمتين، ها؟ يعني كل واحدة عمة للثانية، صورتها أن يتزوج كل واحد أم الآخر، كل واحد يتزوج أم الثاني، وأتى كل واحد منهما بنت، فبنت هذا بالنسبة للثاني عمه، وبنت الثاني بالنسبة لبنت الثاني عمه. وما تصورته ها؟ يعني أنت أنا أو إياك، فهمت؟ طيب واضح هذه صورة كل واحد خالة الأخرى، يعني يجمع بين خالتين، صورتها أن يتزوج كل واحد بنت الأخرى، وتأتي كل واحد منهما ببنت، فبنت هذه خالة لبنت هذه، وبنت هذه خالة لبنت هذه. وصورة العمتين أن يتزوج رجلان، تزوج كل منهما أم الآخر، هذا أخذ أم هذا وهذا أخذ أم هذا، وأتى كل واحد منهما بنت، فبنت الأول بالنسبة للثاني عمه بالنسبة لبنت الثانية، وبنت الثانية بالنسبة لبنت الأولى عمه. لها صورة أخرى، يعني مثلا الإنسان لو أن أخاه من أمه تزوج أم أبيه، أخوك من أمك تزوج أم أبيك، وأتت ببنت وأتيا ببنت، هذه البنت بالنسبة لك ماذا تصير؟ ها؟ أنت تصير لها عم، وهي عمتك، لا تأم هي عمك وأنت أمها. ولو أن أختك من أبيك تزوجها أبو أمك، أبو أمك تزوج أختك من أبيك، فأنت خالها وهي خالتك، وإلى أتي ببنت أنت خال لها وهي خالة لك. ما العقول ما بعد صحة من الصبح، هذه يلغز بها، يقال ولي خالة وأنا خالها، ولي عمة وأنا عمها، فأما التي أنا عمها فإن أبي أمه أمها، أبوها أخي وأخوها أبي، ولي عمة ولي خالة، هكذا حكمها. كيف أبوها أخي وأخوها أبي، واضح لي؟ يعني لو كان لك أخ من أم، صورة أخ من أم، أخوك من أمك تزوج أم أبيك وأتي ببنت، البنت هذه بالنسبة لك ها عمة، بنت هذه أنت عمها وهي عمتك، لماذا كانت عمتك؟ لأنك أخت أبوك، لك أخ من الأم، أخ من الأم تزوج أم أبيك، أخذ أم أبوك وأتيا ببنت، البنت هذه أنت عمها وهي عمتك، أنت عمها ليش؟ لأنها أخت أبيك، أخت أخوك من أمك، بنت أخوك أنت أمها، وهي عمتك لأنها أخت لأبيك. والعكس اللي تكون خالة وأنت خال، لو أن أختك من أمك تزوجها أبو أمك وأتت ببنت، أنت خالها لأنها أخت لأمك، وهي خالتك لأنها أخت لأمك. إيه؟ أختك لأبيك تزوجها أبوك من أمك، فاللغز يقول ولي خالة وأنا خالها، ولي عمة وأنا عمها، فأما التي أنا عمها فإن أبي أمه أمها، أبوها أخي وأخوها أبي، ولي خالة، هكذا حكمها. وش السؤال؟ عم وخالة، شو عم وخالة؟ عم يعني تكون خالتين أو عمتين، أو عم وخالة مثل أنت وأبوك تزوجت نكحتما امرأتين، أبوك أخذ الأم وأنت أخذت البنت، أحدهما للأخرى، هذه واقع كثير موجودة كثير. إذن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، أو الجمع بين الأختين حرام، وكذلك مثله الجمع بين العمتين أو الجمع بين الخالتين. ففي المثال لو أن رجلا مثلا تزوج كل منهم بنت الآخر، وأتت لكل منهما بنت، فلا يجوز لرجل أن يتزوج أن يجمع بين البنتين، لأنه جمع بين عمتين، جمع بين عمتي، واضح؟ يجمع بين عمتي. طيب هل يجوز للإنسان أن يتزوج بنتي عمه؟ أي بنتي بنتين لا يجوز. في التفصيل فصل. إن كان بنتي العم، إن كان أبوهما واحدا حرم لأنهم أخوات، وإن لم يكن أبوهما واحدا جاز. فهمت؟ الآن مثلك عم، أنت لك عمين، عم محمد وعلي، محمد له بنت وعلي له بنت، بنت محمد وبنت علي وش بنت عم، يجوز تجمع بينهم. وكذلك لو قال جمع بين بنتي خالته، بنتي خالته، نقول إن كانت الخالة واحدة، إن كانت الأم واحدة هو حرام لأنهما أختان، وإن كانت كل أم مستقلة فلا يحرم الجمع، فلا يحرم. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله: فإن طلقت المرأة وفرغت العدة أبحن. إن طلقت المرأة وفرغت العدة أبحن، يعني طلقت المرأة وفرغت من عدتها أبحن. فلو أن رجلا مثلا تزوج امرأة في حباله امرأة ولها أخت، ولها أخت، طلق زوجته التي هي بحباله وخرجت من العدة، ففي هذا الحال يجوز له أن يتزوج الأخت، يجوز له أن يتزوج الأخت. ولهذا قال: إن طلقت المرأة وفرغت، لا بد من الطلاق وأن تفرغ إيش من العدة. قال: أبحن أي أختها أو عمتها أو خالتها أو نحوهن، لعدم المانع، لأن المنع هنا لأجل الجمع وليس هنا جمع، لأن الأولى قد بانت منه، لأن الزوجة الأولى قد بانت منه. طيب ثم قال رحمه الله: ومن وطئ أخت زوجته بشبهة أو زنا حرمت عليه زوجته حتى تنقضي عدة الموطوءة. من وطئ أخت زوجته، يعني رجل وطئ أخت زوجته بشبهة أو بزنا، والعياذ بالله، زنا بأخت زوجته، فإن أخته تحرم عليه، فإن زوجته تحرم عليه حتى تنقضي عدة المزني بها. لماذا؟ لأنه حينئذ يكون جمع بين أختين. والمذهب كما تقدم أن الوطء الحرام كالوطء الحلال في التحريم، كالوطء الحلال، واضح ولا لا؟ طيب واضح. وهذه أحد المسائل هذه المسألة التي تجب فيها العدة على الرجل، على كلام الفقهاء تجب فيها العدة على الرجل، أن من وطئ امرأة بشبهة أو بزنا حرمت عليه أختها حتى تنقضي عدة الموطوءة، حتى تنقضي عدة الموطوءة، واضح ولا لا؟ طيب مسألة ثانية مما تكون فيه العدة على الرجل: لو طلق نهاية عدده، إذا طلق نهاية عدده فلا يجوز له أن يتزوج بدلها حتى تخرج المطلقة من عدة. يعني مثل رجل له أربع نساء، طلق الرابع، طلق واحدة، أراد أن يتزوج امرأة جديدة خامسة، يعني باعتبار العدد، يقول: لا يجوز له أن يتزوج حتى تخرج المطلقة من العدة. لماذا؟ لأنه لو تزوج وهي في العدة كان قد جمع بينه خمس نساء، لأن العدة من آثار النكاح ومن علق النكاح، ومن علق النكاح، واضح علي؟ طيب مسألة هذا فيما يتعلق بالنكاح. هناك مسائل أيضا فيما يتعلق بالملك، ملك اليمين. لو ملك أختين، لو ملك أختين معا، يعني رجل اشترى أختين من إماء، فله أن يطأ أيهما شاء، له أن يطأ هذه أو يطأ هذه بالتسري. فإن وطئ أحدهما أو إحديهما حرمت عليه الأخرى. متى تحل له الأخرى؟ يقول: حتى يزيل الأولى من ملكه ببيع أو هبة. فلو أن رجلا مثلا في السوق اشترى أمتين وهما أختان، اشتراهما للتسري، نقول: يجوز لك أن تطأ هذه أو هذه، أنت بالخيار الآن. إن وطئت رقم واحد حرمت عليك رقم اثنين. طيب وطئ رقم واحد الأولى هذه، نقول لا يجوز لك أن تطأ الثانية حتى تخرج الأولى ذي رقم واحد من ملكك إخراجا ببيع أو هبة أو عتق أو غير ذلك. واضح؟ لماذا؟ لأنه حينئذ يجمع بين ماءين، يجمع ماء في رحمين يعني محرمين. واضح الآن؟ واضحة؟ طيب ومسألة ثانية، لو أنه ملك أخت زوجته، هذه المسألة الرابعة، لو ملك أخت زوجته، ملك أخت زوجته فلا يجوز له أن يطأها. معلوم أنه يطأها حينئذ بالتسري ولا بالنكاح؟ بالتسري. لا يجوز له أن يطأها حتى يفارق أختها بطلاق، بطلاق بائن، طلاق بائن. واضح؟ فهذه أربع مسائل، هذه هي المسائل الأربع التي قالوا إنها تجب فيها العدة على الرجل، تجب فيها العدة على الرجل. ولذا قال يتصور أن الرجل تجب عليه العدة في مسائل أربع، ليس ما لها أو ما فيه خامسة. مسألة الأولى فيما يتعلق بالنكاح، وهي إذا وطئ امرأة بشوفة أو زنا حرمت عليه أختها حتى تنقضي عدتها. والمسألة الثانية ما هي؟ إذا طلق نهاية عدده، إذا طلق نهاية عدده كما لو كان عنده أربع نساء فطلق واحدة فلا يجوز له أن يتزوج بدلها حتى تخرج المطلقة من العدة. هاتان في النكاح. في ملك اليمين لو ملك أختين، وهي المسألة الثالثة، إذا ملك أختين فله أن يطأ أيهما شاء، لكن من وطئها تعلق الحكم بها، لا يجوز له أن يطأ الثانية حتى يخرج الموطوءة عن ملكه بأي شيء، ببيع أو هبة أو عتق أو غير ذلك. والمسألة الرابعة والأخيرة، إذا ملك أخت زوجته، رجل متزوج امرأة وبالسوق شاهد أخت زوجته تباع، يحرج عليه من يشتري الأمة من يشتري الأمة، فاشتراها يتسراها، هل يجوز له أن يطأها؟ لا، حتى يفارق الأخت للزوجة هذه بطلاق بائن، بينونة الصغرى أو بينونة الكبرى. واضح هذه المسائل؟ احفظوها، لأن هذه يندر أن تجدها مجتمعة، مسألة وجوب العدة على الرجل، هذه أربع مسائل تجب فيها العدة على الرجل ليس لها خامسة. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن تزوجهما، أي تزوج الأختين ونحوهما في عقد واحد لم يصح، أو تزوجهما في عقدين معا بطلا. إذا تزوج الأختين في عقد واحد، ويتصور ذلك لأن يقول الولي، ولي إنسان عنده ابنتان، فقال لشخص زوجتك بنتي، فقال قبلت، هنا النكاح وقع إيش؟ في عقد واحد، وهذا واضح ما في إشكال. طيب، أو في عقدين، في عقدين، إذا وقع النكاح في عقدين، وهذا لا يتصور إلا في الوكالة، لا يتصور إلا في الوكالة، بأن وكل الزوج من يقبل له النكاح، من يقبل له النكاح، ووكل الولي، ولي المرأة، من يزوج البنت. فهمت؟ يعني رجل عنده ابنتان فاطمة وزينب، مفهوم؟ طيب، الرجل هذا الزوج باعتبار ما سيكون أراد أن يتزوج البنتين في عقدين، يتزوج البنتين في عقدين، وصورة ذلك يقول صورة ذلك أن الولي، ولي المرأة اللي هو أبوها، يزوج الزوج مباشرة، الولي مقابل من؟ الزوج. الزوج قد وكل شخصا يقبل له نكاح الثانية زينب، والولي قد وكل شخصا يزوج بنته زينب، وهما في المجلس قال الولي زوجتك بنتي، وذاك في آن واحد قال زوجتك بنت موكلي، فقال جميعا الزوج أصالة عن نفسي قبلت، وقال الثاني الوكيل نيابة عن موكلي قبلت. هذه صورتها، واضح ولا؟ إذن صورة العقد الواحد واضحة، أن يقول زوجتك بنتي، أما صورة وقوعهما معا في عقدين، معا، لا أحد المؤلف يقول معا احترازا مما لو تقدم وتأخر، لو تقدم أحدهما بثانية، لو قلت زوجتك فقال قبلت وبعد ثانية واحد قال الثاني قبلت، هنا المتأخر باطل واضح؟ لكن المؤلف يقول ما عن، يعني التاء انتهت التاء عند هذا، التاء عند هذا قبلت جميعا. هذه صورة المسألة. هنا تتصور في الوكالة فيما إذا وكل الزوج من يقبل له النكاح، ووكل الولي من يزوج بنته، من يزوج بنته. وفي مجلس العقد قال الولي للزوج زوجتك بنتي، فقال قبلت. وفي هذه الأثناء وكيل الولي يقول لوكيل الزوج زوجتك بنت موكلي، فيقول قبلت. كلاهما قوله زوجت تخرج جميعا، وقبلت تخرج جميعا. وهذه وإن كانت نادرة لكن الفقهاء يصورونها، يصورونها. طيب، يقول في عقد أو تزوجهما في عقد بطل. لماذا؟ قال لأنه لا يمكن تصحيحه فيهما ولا مزية لإحداهما على الأخرى. تزوجهما في عقدين معا ما يمكن. هل نصحح نكاح فاطمة أو نصحح نكاح زينب؟ نقول هنا لا، ما يمكن نصحح نكاح هذه أو نكاح هذه. لماذا؟ لأنه لا مزية لواحدة منهما على الأخرى، ولا يمكن أن تتأتى القرعة هنا، القرعة هنا ما يمكن. قالوا لأن القرعة إنما تأتي في الأموال، الأموال، وأما مسألة الفروج فلا تتأتى القرعة إلا في مسائل الطلاق، إذا طلق واحدة وأنسيها هذه مسألة ثانية. لكن في هذه المسألة يقول لا تتأتى القرعة. القرعة على المذهب محصورة في مسائل فيما يتعلق بالنكاح، الفروج ما فيها قرعة. طيب، يقول وكذا لو تزوج خمسا في عقد أو عقود، عقد أو عقود، تزوج خمسا، تزوجهما في عقد. واضح هذا؟ إنسان رجل وصي على بنت فلان وبنت فلان وبنت فلان وبنت فلان وبنت فلان، فقال جزاك الله خير زوجني هالبنات، قال زوجتك، زوجتك واحدة من خمس. معلوم أن النكاح العدد المباح في النكاح كم؟ أربع، أربع. فهنا لا مزية لنكاح واحدة منهما على الأخرى، يعني مثل ما وقع النكاح أنه تزوج الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة. لو كان كذلك نقول نكاح الخامسة هو الباطل، هو الباطل. لكن هنا قال زوجتك، عنده يعني ولي عنده خمس بنات، خمس بنات، بنت فلان وبنت فلان وبنت فلان، ولي عنهن أو وصي أو وكيل، فزوج رجلا. فهنا جمع بين خمس في عقد. طيب، في عقود بالوكالة أيضا، يتصور في الوكالة بأن يوكل الزوج، الزوج قال أنا أتولى نكاح فلانة الأولى، وكلتك يا فلان تزوج تقبل لي من فلانة، وأنت يا فلان تقبل من فلانة، وأنت يا فلان تقبل من فلان، أربعة وكلاء، أربعة وكلاء له. واضح؟ وأربعة أولياء. هو تزوج مباشرة من الولي الأول، ووكلاءه الأربعة قبلوا له النكاح من أربعة الأولياء في آن واحد، كلهم صافين على الدار، زوجتك قال قبلت. واضح؟ هذه في عقود، يعني ما يمكن لها هكذا مسألة في عقود، ما يمكن لها هكذا. لأننا لأن لاحظ في مسألة في عقود، لو تبين أن أحد العقود هذه متأخر بطل. طيب، قال فإن تأخر أحدهما أي أحد العقدين بطل متأخر فقط، إذا تأخر أحد العقدين. مثل قال زوجتك بنتي فاطمة، ثم بعد دقيقة قال زوجتك بنتي زينب، زوجتك بنتي فاطمة قال قبلت، قال زوجتك بنتي زينب، أيهما الذي يبطل؟ نكاح الثانية زينب. لماذا؟ قالوا لأنه هو الذي حصل به الجمع، هو الذي حصل به الجمع، فيكون هو مورد النهي، يكون هو مورد النهي. فالنهي إنما ورد على العقد الثاني، وإلا العقد الأول عقد الانفرادي لا أثر له. واضح؟ مفهوم الآن؟ لو قال زوجتك بنتي فاطمة، العقد الآن حكمه صحيح، حكمه صحيح. طيب، بعد قليل قال زوجتك بنتي زينب فقبلت، نقول الثاني العقد الثاني باطل. لماذا؟ لأنه هو الذي حصل به الجمع، لولا العقد الثاني ما جمع، ما حصل الجمع. لأن يعني العقد الأول عقد انفرادي، ونظير ذلك نضرب لكم مثال مسألة العينة. مسألة العينة لو باعه شيئا بثمن مؤجل، أنا بعتك هذا البيت بمئة ألف إلى سنة، العقد الآن صحيح، إذا رجعت إليك واشتريته منك بثمانين، الآن ما الذي أفسد هذا العقد؟ الشراء الثاني. لكنهم يقول يفسد في مسألة البيع، يقول يفسد الأول لأنه وسيلة إلى الثاني، لكن هنا في النكاح مو وسيلة، لأنه يجوز النكاح. طيب يقول لأن فإن تأخر أحدهما انتظر، أي أحد العقدين بطل متأخر فقط لأن الجمع حصل به. طيب ثم ذكر المؤلف مسألة بعدها، قال وإن جهل أسبق العقدين فسخا، نذكرها ولو يعني طمرنا مسألة لكن نأتي إليها إن شاء الله. قال وإن جهل أسبق العقدين، الآن العقود أي عشان لها تعلق، بس الآن الجمع بين الأختين إما أن يكون في عقد واحد فالحكم أنه يبطل، وإما أن يكون في عقدين مرتبين فيبطل المتأخر دون المتقدم في عقدين، وإما أن يكون في عقدين معا فيبطل. واضح؟ يعني الجمع بين الأختين، الجمع بين الأختين بين المرأة وأختها والمرأة وعمتها، إما أن يقع ذلك في عقد واحد بأن أقول زوجتك بنتي فالحكم باطل، النكاح باطل. الصورة الثانية أن يكون في عقدين معا فيبطل النكاح فيهما جميعا لأنه لا مزية لإحداهما على الأخرى. طيب الصورة الثالثة أن يقع في عقدين أحدهما متأخر عن الآخر، في هذه الحال يبطل نكاح من؟ المتأخر الثاني. طيب الصورة الرابعة أن نجهل السابق، أن يجهل، أنا ما قدمت هذه لأجل التعلق، إذا جهل العقد السابق مثل وقع النكاح ولا نعلم هل الأول سابق أو الثاني سابق أو هما معا ما ندري. قال المؤلف إذا جهل أسبق العقدين فسخا، شوف المؤلف العبارة الدقة، لم يقل بطلا كالفسخا، واضح؟ لم يقل بطلا لأنه لو عبر بقوله بطلا لكان معنى ذلك أن أحدهما وقع، إما أنهما وقع معا أو أحدهما وقع قبل الآخر، لكن قال فسخا، وإنما عبر بفسخا لأن ما ندري هل العقد هنا الجمع بينهما وقع في عقد أو في عقدين مرتبا أو معا، واضح الفرق ولا لا؟ يعني المؤلف لماذا عبر بقول فسخا ما قال بطلا؟ لأنه قال بطلا لكن مع ذلك إن أحدهما متقدم، لكن قال فسخا يعني فسخنا العقد لأنه ما ندري هل أحدهما متقدم على الآخر أو غير متقدم، قال فسخا. والذي يتولى الفسخ من؟ الحاكم، يتولى الفسخ الحاكم. قال ولإحداهما نصف مهرها بقرعة، لإحدى الزوجتين نصف المهر بقرعة. الآن من طلق امرأة قبل أن يدخل بها وشو ما الواجب؟ ها؟ نصف المهر. هنا أحد النكاحين صحيح لكن لا نعلم أيهما، شو الحكم؟ نقول يفسخ النكاح، أولا يفسخ النكاح والذي يتولى فسخه الحاكم. طيب انتهينا، فسخ النكاح. المهر نقول المهر لإحداهما لكن لا بعينها، كيف نصنع القرعة؟ هنا أتت القرعة لأن هذا من باب الأموال فيقرع بينهما، فأيتهن خرجت لها القرعة صار المهر لها، والثانية ليس لها شيء، الثانية ليس لها شيء، واضح؟ طيب فيه لو تبين فيما بعد، لو قدر أنه تبين فيما بعد أن إحدى النكاحين متقدم على الآخر وأن المتأخرة هي التي صار من حظها القرعة وجهها نصف المهر، أو ما تصورت المسألة؟ يعني رجل مثلا تزوج فاطمة وزينب وجهن السابق، ماذا نصنع؟ نقول يفسخ النكاح، يفسخ النكاح ويقرع بينهما بالنسبة للمهر. خرجت القرعة لفاطمة أخذت نصف المهر، تبين فيما بعد أن فاطمة نكاحها متأخر عن زينب. هنا الصحيح ما هو نكاح من؟ نكاح زينب. صار نكاح فاطمة ها باطل. هل ترجع؟ هل هنا في هذا الحال يرجع هو بالمهر عليهما جميعا ها؟ أو ترجع زينب على فاطمة؟ نقول في هذا الحال يقول بعض العلماء أن زينب ترجع على فاطمة لأنه تبين صحة نكاح زينب وبطلان نكاح فاطمة. بطلان نكاح فاطمة واضح حريف؟ طيب إن تبين أنهما وقعا معا، إذا تبين أنهما وقعا معا قالوا في هذا الحال يرجع الزوج على من أخذت المهر لأنه تبين بطلان النكاح، ها يأخذ المهر ثاني. الآن لاحظوا مسألة الجهل، إذا جهل أي العقدين أسبق ماذا نصنع؟ أولا يفسخ، بالنسبة للمهر ها يقرأ بينهما وانتهت المسألة. طيب لو تبين فيما بعد، لو تبين أن إحداهما نكاحها متأخر والتي نكاحها متأخر هي التي صار من حظها المهر، فإن المتقدمة التي نكاحها سابق ترجع على إيش؟ على المتأخرة، على المتأخرة. طيب لو تبين أن النكاحين وقعا معا نقول هنا يرجع الزوج. لماذا؟ لأنه تبين بطلان النكاح، والنكاح الباطل لا يوجب المهر إلا إذا دخل بها، وهنا لم يدخل بهن، لم يدخل بهن، فيرجع الزوج على من أخذت المهر. مفهوم الآن؟ طيب نعم. شو يقرأ في أي في أيهن أي مسألة سابقة؟ خلاص صار أحد نكاحهم، ما نعلم من السابق على ابن الله. لا لا ما يمكن تقول هذا، لا لا هذا هذه ليست أموال، يقولون ما ما ما تمشي. لا لا حكم الحاكم فسخ، لكن يقول لو فسخ، لو فسخ النكاح يجوز له بعد الفسخ أن يتزوج واحدة منهم. لماذا؟ لأنها مفسوخة لا عدة عليها، يجوز مباشرة بعد. لو قال الحاكم فسخت النكاح وليها جنبه قال زوجتك قال قبلت، يخرج من المحكمة بزوجته. نعم. ومن ملك نحو اثنين صح له وطعه أيهما شاء فتحرم به الأخرى حتى يحرم الموضوعة بإخراج عن ملكه أو تزويج بعد استبراء، وليس لحكم أن يتزوج بأكثر من أربع ولا لعبد أن يتزوج بأكثر من اثنتين. تحرم المعتدة من الغير بقوله تعالى ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، وكذا المستبراءة من غيره لأنه لا يؤمن أن تكون حاملا فيفضل إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب. وتحرم الزانية على زان وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها بقوله تعالى والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وتوبتها أن تراود فتمتنع. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله أو وقع العقد في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية. إذا وقع العقد في عدة الأخرى كما لو كان له زوجة فطلقها، طلق زوجته ثم تزوج أختها وزوجته ما زالت في العدة، ففي هذا الحال النكاح باطل. لماذا؟ لأن هذه المعتدة زوجته المعتدة لا يخلو إما أن يكون طلاقها، إما أن يكون قد طلقها طلاقا رجعيا، وإما أن يكون قد طلقها طلاقا بائنا. فإن كان طلاقها رجعيا فهي زوجة، فهي زوجة لأن الرجعية في حكم الزوجات. وإن كان الطلاق بائنا، وإن كان الطلاق بائن كما لو كان آخر ثلاث تطليقات أو طلقها دون الثلاث وخرجت من عدة، فقالوا إنه أيضا لا يصح لأن علاقة الزوج إلى الآن ما زالت موجودة وآثار النكاح ما زالت موجودة بدليل وجوب العدة. واضح الآن؟ يعني الرجل له امرأة طلقها، هل يجوز المرأة أن في العدة هل يجوز أن تزوج أخت هذه المطلقة؟ لا. ليش؟ لأن هذه المطلقة إما أن تكون رجعية، فالرجعية زوجة، رجعية زوجة ولا حكم الزوجات إلا أنه لا قسم لها، وإما أن تكون هذه المطلقة بائنا، بائنا فهي ليست زوجة ولكن علق النكاح وآثار النكاح ما زالت موجودة، لأن هذه العدة لمن؟ لهذا المطلق، لهذا المطلق، فقال تنتظر حتى تخرج من العدة. طيب، قال في عدة أخرى وهي بائن أو رجعية بطل، يعني بطل النكاح الثاني. وهذا هو المذهب، المذهب أن الرجل إذا تزوج أخت معتدته في عدتها فالنكاح لا يصح، بل لا بد أن تخرج المعتدة من عدة المطلقة من العدة ثم يتزوج، ثم يتزوج. وقال بعض العلماء إنه إن له أن يتزوج في عدة الأخرى إذا كان الطلاق بائنا، إذا كان الطلاق بائنا بحيث لا يمكن أن يرجع إليها إلا بعقد، لا يمكن أن يرجع إليها إلا بعقد. والقول الثالث في هذه المسألة قالوا إن كان الطلاق بائنا بثلاث، كان الطلاق بائنا بثلاث فإنه يجوز له أن يتزوج أختها ولو كانت في العدة. لماذا؟ قالوا لأنه لا يملك أن يرجع على الأخت، لأن الطلاق بائن، لأن الطلاق بائن. قالوا ومثل ذلك الملاعنة، الملاعنة لو أن رجلا لاعن زوجته، لاعن زوجته، فالملاعنة إذا فرق بينهما تعتد بكم؟ ثلاث حيض على المذهب. يجوز له أن يتزوج أختها ولو كانت زوجته السابقة التي لاعنها في العدة. لماذا؟ لأن اللعان فرقته فرقة أبدية ما يملك الرجوع. فصار الآن الأقوال إذا تزوج أخت زوجته أو من يحرم بين زوجته وبينها الجم في عدتها، ففي المسألة ثلاث أقوال. المذهب لا يجوز حتى تخرج من العدة، سواء كان الطلاق بائنا بينونة صغرى أو بائنا بينونة كبرى. والقول الثاني أنه يجوز أن يتزوج إذا كانت البينونة صغرى، يعني إذا كانت بائنا بينونة صغرى بحيث لا يتمكن من مراجعتها إلا بعقد. والقول الثالث أنه يجوز إذا كانت بائنا بثلاث، بائنا بثلاث. لماذا؟ قالوا لأنه في هذه الحال لا يملك مراجعتها أو الرجوع إلى زوجته السابقة حتى بالعقد. متى يتمكن من الرجوع؟ إذا تزوجت بآخر. طيب، فعلى هذا نمثل، نقول لو أن رجل طلق زوجته، رجل طلق زوجته طلاقا رجعيا وخرجت من العدة، هل يجوز أن تزوج أختها؟ على المذهب ها؟ يجوز، يجوز على كلا الأقوال. طلق زوجته وخرجت من العدة يجوز. طيب، طلق زوجته آخر ثلاث تطليقات وهي في العدة الآن، هل يجوز أو لا؟ على المذهب لا يجوز حتى تخرج من العدة، حتى تخرج من العدة. طيب، رجل خالع زوجته، خالعها، والمختلعة على المذهب أيضا تعتد ثلاث حيض، هل يجوز له أن يتزوج أختها وهي في العدة؟ على المذهب لا، وعلى القول بأنه إذا كان الطلاق بينا بينهم الصغرى يجوز فله ذلك. واضح؟ إذن يقول يجوز على القول الثاني دون القول الأول ودون القول الثالث. طيب، يقول رحمه الله، يقول في عدة الأخرى نعم الثاني بطل، بطل الثاني لئلا يجتمع ماؤه في رحم أختين أو نحوهما. قال وإن جهل أسبق العقدين فسخ وسبق، ولإحداهما نصف مهرها بقرعة. ثم قال ومن ملك أخت زوجته ونحوها صح، من ملك أخت زوجته ونحوها صح، صح، صح الملك، صح الملك. واضح؟ طيب، ولا يطأها من المملوكة الثانية حتى يفارق زوجته، إذا ملك أخت زوجته صح الملك، ولا يقال إن الشراء هنا فاسد لأنه جمع. ولهذا قال ولا يطأه حتى يفارق زوجته وتنقضي عدتها. مثاله رجل تحته زوجة، شاهد في السوق أخت زوجته تباع فاشتراها، فهنا لا يجوز له أن يطأ أخت زوجته حتى يفارق زوجته. عاد يأتي الخلاف السابق هل يكفي أن يطلقها طلاقا بائنا بينهما الصغرى، أو لا بد أن تكون فرقة؟ إذا كانت العدة موجودة، هل لا بد أن تكون الفرقة بينهما الصغرى أو بينهما الكبرى على الخلاف السابق؟ طيب، ثم قال: ومن ملك نحو أختين صح، وله وطء أيهما شاء، وتحرم به الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج من ملكه أو تزويج بعد استبراء. هذا أيضا المسألة من مسائل التي قالوا تجب فيها العدة على الرجل. إذا ملك أختين صح الملك ودخلت في ملكه، لكن لا يجوز له أن يطأ واحدة، وله أن يطأ أيهما شاء أيهما شاء. فإذا وطئ واحدة منهن تعلق الحكم بها، مثل مسألة الخصين، واضح؟ طيب، تعلق الحكم بها. الثانية غير الموطوءة لو أراد أن يطأها نقول لا يجوز أن تطأها حتى تفارق الموطوءة، إيش؟ حتى تخرجها عن ملكك. الإخراج عن الملك كيف؟ ببيع أو عتق أو هبة أو هبة. طيب، هنا إخراج عن ملكه إذا قلنا ببيع، أليس قد نهي عن بيع ذوات الرحم التي لو كانت إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم التفريق بينهما؟ ها؟ شلون؟ إيه، لا، عند القاعدة يقول: من ملك ذا رحم، من ملك ذا رحم بحيث لو قدر أن إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم التناكح بينهما، لا يجوز أن يفرق بينهما ببيع. فاهمين؟ يعني أنت مثل لو ملكت أم وبنتها، أم وولدها، ما يجوز لك أنك تبيع الأم لوحدها والابن لوحده، إما أن تبيعهما جميعا وإما أن تبقيهما جميعا. كذلك لو وهبتهما، فما الجواب عن قول المؤلف: حتى يحرم الموطوءة بإخراج من ملكه؟ وإذا أخرجها من ملكه فقد فرق بين أختين من ذوات الرحم. نعم نعم صحيح. نعم، الجواب يقولون: الجواب إذا كان صغيرا. بعض العلماء حمل التفريق بين المملوكين فيما إذا كان صغيرين، وأما إذا كان بالغين أو ممن يطأ مثله أو يطأ مثلها فلا يضر. ليش؟ قالوا بأنه في هذا الحال إذا كان بالغا فقد يعني لم يحتج إلى أحد يتولى أمره، بخلاف الصغير. إذا ملك الإنسان امرأة ولها ولد صغير، طفل صغير، فإن هذا الطفل يحتاج إلى من يقوم برعايته بخلاف البالغ. والمسألة فيها خلاف. بعض العلماء تمسك بظاهر الحديث وقال: لا يجوز التفريق بين الواردة وولدها أو بين ذوي الرحم، بحيث لو قدر أن إحداهما ذكرا والأخرى أنثى حرم التناكح بينهما بنسب أو رضاع، حتى نعم حتى لو كان بالغين، حتى لو كان بالغين. طيب، يقول: حتى يحرم الموضوع بإخراج من ملكه. والإخراج من الملك يكون ببيع ويكون بهبة ويكون بعتق. في شيء آخر؟ الوصية ما يصلح، الوصية إنما تثبت بعد الموت. الوقف والعطية والهبة حكمها واحد، يعني لا بد أن يخرجها عن ملكه ببيع أو إيش؟ هبة، ومثلها العطية أو عتق أو وقف. طيب، هل يجوز، هل تخرج عن ملكه لو أجرها؟ ها؟ ليش؟ ما يجوز، ما يجوز تأجيرها. يجوز هذا الإنسان جاء قال: أجرني الأمة خياطة، الخياطة يجوز وغيره. طيب، الإجارة جائزة. أصل مسألة المحرم، مسألة المحرم ما يجوز إجارة رجل ولا امرأة. طيب، هل يجوز لو أقرضها؟ لا يصح القرض على المذهب، لو أقرضها لم يصح القرض، لأن القرض ما يصح في بني آدم، لا يصح في بني آدم. لماذا؟ قالوا: لأنه لم ينقل وليس من المرافق، ويفضي أن يقترض أمة فيطأه، هذه عين المسألة. طيب، ثم قال رحمه الله: بإخراج عن ملك أو تزويج بعد استبراء. يعني هذه تضاف إلى مسألة إخراج عن الملك، لأنها إذا تزوجت فإنه لا يتمكن من وطئها. لا يتمكن من وطئها. واضح هذا؟ طيب يقول بعد استبراء، الاستبراء هو طلب براءة الرحم، طلب براءة الرحم. والاستبراء خاص على المذهب في الإيماء فقط، في الإيماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس: نهى أن توطأ حامل حتى تضع، ولا ذات حيض حتى تحيض، حتى تحيض. فالاستبراء على المشهور من المذهب خاص بمن؟ بالمملوكة، خاص بالمملوكة. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن كل امرأة مفارقة، كل امرأة فارقها زوجها ولا يملك أن يرتجعها، لا يملك عليها الرجوع، فإنها تستبرأ بحيضة، تستبرأ بحيضة. وخص من ذلك المطلقة ثلاثا، مطلقة ثلاثا، فقال إن المطلقة ثلاثا تستبرأ بحيضة، يكفي أن تستبرأ بحيضة. لماذا؟ قال لأن العدة هنا إنما وجبت لمعرفة براءة الرحم، وهذا يحصل بحيضة واحدة، بحيضة واحدة، هذا واحد. وأيضا قال إن العدة، إن العدة في إنما وجبت المرأة لتطويل المدة، يعني كونها تعتد بثلاث حياض شرع ذلك لتطويل المدة، لأن الزوجة في خلال هذه المدة قد يندم ثم يراجع. والمطلقة ثلاثا لا يملك زوجها أن يراجعها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره، إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. فلما كان المعنى الذي من أجله شرعت العدة منتفيا فيما إذا كانت المطلقة ثلاثا، قال إنه يجوز أن يتزوج المرأة متى أن، قال إنه رحمه، قال إنه إن المطلقة ثلاثا تستبرأ بحيضة، تستبرأ بحيضة. وقد علق القول بذلك رحمه الله، قال إن لم يمنع منه إجماع، إن لم يمنع منه إجماع، فإن كان إجماع فالعبرة بما دل عليه الإجماع. فهمتم الآن؟ يعني الآن عند الشيخ رحمه الله المذهب كما سبق أن الاستبراء خاص بمن؟ بالإيماء. وعند شيخ الإسلام أن الاستبراء يكون في كل فراق لا يملك فيه الزوج أن يرجع إلى زوجته كالمطلقة ثلاثة، ونص على هذا. لماذا؟ قال أولا لأن العدة إنما شرعت، عدة ثلاث حيض إنما شرعت تطويلا للمدة، لأنه في خلال هذه المدة قد يندم الزوج ثم يراجع، هذا واحد. وثانيا أن العدة شرعت لمعرفة براءة الرحم، وهذا حاصل بحيضة واحدة، هذا يحصل بحيضة واحدة. فهو قال هذا القول وعلق القول به، قال إن لم يمنع منه إجماع. وقد نقل صاحب الاختيارات دعلي رحمه الله، نقل في الاختيارات القول عن ابن اللبان، أن ابن اللبان قال بهذا القول، وعلى هذا فلا يكون في المسألة إجماع. إجماع. طيب ثم قال رحمه الله: وليس لحر أن يتزوج بأكثر من أربع، ليس لحر أن يتزوج بأكثر من أربع، لقوله تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وربع، مثنى وثلاثة وربع، هذا من القرآن. ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لغيلان لما أسلم وله عشر نساء، قال: أمسك منهن أربعا، أمسك منهن أربعا. وهذا إجماع، اتفق أهل السنة والجماعة على أن المرأة، على أن الرجل ليس له أن يتزوج بأكثر من أربع نساء. وخالف في ذلك الرافضة، خالف في ذلك الرافضة، فهم يرون أنه يجوز للرجل أن يتزوج إيش؟ تسع. وبعضهم قال 18، يعني شوف يقول مثنى معدول على اثنين اثنين، مثنى وثلاث وأربع، مثنى اثنين اثنين كم؟ أربع، وثلاث ثلاثة ثلاثة ستة، ستة وأربعة عشرة، ورباع أربعة وأربعة ثمانية، ثمانية وعشرة 18. بعض الطوائف الرافضة يرون أنه يجوز أن يتزوج كم؟ 18 امرأة، لأنهم قالوا مثنى وثلاثة وأربعة. واللي يقولون بالقول الأول التسع استدلوا مثنى وثلاثة وأربعة، اثنين وثلاثة خمسة، خمسة وأربعة تسعة، وذولاك ضاعفوا العدد. فهمتم الحين؟ يعني بعض الرافضة أخذ بالظاهر فقال مثنى وثلاث وأربعة، يعني ثنتين وثلاث وأربعة، اثنين وثلاثة خمسة، خمسة وأربعة تسعة. بعضهم لا صار عندهم فقه قال مثنى معدول عن ثنتين ثنتين، اثنين واثنين أربعة، وثلاث معدول عن ثلاثة ثلاثة ستة، ورباع معدول عن أربعة وأربعة، فالمجموع ثمانية عشر. طيب وذهب، ولكن بعض الصوفية أيضا، بعض الصوفية صار أشد من من من الرافضة. يوجد الآن صوفية في بعض أفريقيا يتزوج خمسين امرأة، بعضهم يتزوج خمسين. تعرف أحد منهم؟ ها؟ موجود في أفريقيا بعض المشايخ الصوفية ربما نكح خمسين امرأة تزوج، وبعضهم ينكح إلى ما لا نهاية له، تزوج إلى ما لا نهاية له. ها وليد ما تعرف أحد؟ ما مر عليك؟ ها؟ منهم؟ إيه أولياءهم، أولياء بعض الصوفية يفعلون هكذا. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا لعبد أن يتزوج بأكثر من ثنتين، من ثنتين. فالحر له أربع والعبد له ثنتين، لأن أحكام العبد على النصف من أحكام الحر، والمسألة فيها خلاف. بعض البعض مذهب أهل الظاهر يرون أن الحر كالعبد في النكاح. ثم قال رحمه الله: وتحرم المعتدة، وتحرم المعتدة من الغير، لقوله تعالى: ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله وكذا المستبرأة من غيره. تحرم المعتدة من الغير، تحرم. فلو أن امرأة طلقها زوجها، طلقها زوجها، وأراد رجل أن يتزوجها فلا يجوز له أن يتزوجها حتى تخرج من العدة، من العدة. وظاهر كلامي رحمه الله: تحرم المعتدة سواء كانت العدة من فراق بائن بينونة كبرى أو بائنا بينونة صغرى. فمثلا لو أن رجلا خالع زوجته أو فسخ نكاحها لفقد عيب، لفقد شرط أو وجود عيب، فالفرقة هنا، العدة هنا من فرقة بينونة كبرى ولا صغرى؟ صغرى. ولو طلقها ثلاثا كبرى، بينونة كبرى. فظاهر قوله: تحرم المعتدة سواء كانت العدة لفراق بائن بينونة صغرى أو بينونة كبرى. واعلم أن كل فسخ، كل الفسوخ البينونة فيها صغرى، كل الفسوخ التي في النكاح، فسخ العقد، فسخ النكاح، فالبينونة صغرى، يعني لا يملك الزوج أن يرتدع زوجته إلا بعقد. طيب يقول: تحرم المعتدة من الغير، قلنا سواء كانت فرقة ببينونة صغرى أو ببينونة كبرى. والدليل قوله تعالى: ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. واضح. والحكمة ذكر المؤلف قال: لأنه لا يؤمن أن تكون حاملا. أيضا هذا تعليل، أن هذه المعتدة أو هذه المفارقة لا يؤمن أن يكون قد انشغل رحمها في أي شيء بحمل، بحمل. وحينئذ إذا وطئها الزوج هذا اللي تزوجها اختلط نسب هذا الجنين من الأول ومن الثاني، فيقال ينتظر حتى تعلم براءة الرحم. وقوله رحمه الله: وتحرم المعتدة من الغير، مفهومه أن المعتدة منه لا تحرم. قوله تحرم المعتدة من الغير علم منه أن المعتدة إذا كانت منه، يعني من هذا الذي يريد نكاحها، فإنها لا تحرم. هذا مفهوم قوله وتحرم المعتدة، أنها إذا كانت العدة، كانت العدة له فإنها لا تحرم. لكن هذا المفهوم فيه تفصيل، هذا المفهوم فيه تفصيل، لأن هذه المعتدة منه إن كانت معتدة، إن كانت معتدة من طلاق رجعي فهي رجعية ولها حكم الزوجات، ولها حكم الزوجات. وإن كانت معتدة من طلاق بائن بينونة صغرى، يعني دون الثلاث، دون الثلاث، فله أن يتزوجها ما دامت في العدة، لأن العدة له لا لغيره. وإن كانت بائنا بينونة كبرى، بائن بين الكبرى، كما لو طلق آخر ثلاث تطليقات، فهنا لا يجوز أن يتزوجها سواء في العدة أو بعد العدة، لأنه بانت منه. فهمتم الآن؟ إذن المعتدة نقول إما أن تكون معتدة للغير أو لمن أراد نكاحها. فإن كانت معتدة من الغير فلا يجوز أن يتزوجها حتى تخرج من العدة مطلقا. واضح؟ ما في تفصيل. وإن كانت معتدة منه، كانت معتدة منه فنقول فيه تفصيل. إن كانت العدة لطلاق الرجعي فهي حكم لها حكم الزوجات، ولا يقال نكحها، بل يقال ارتجع علينا زوجة. وإن كان الطلاق دون الثلاث، دون الثلاث مثلا، يعني بانت بينونة صغرى من بأن كان طلاقا دون الثلاث، ما يتعدى دون الثلاث، بأن كان بفسخ أو فقد عيب أو فقد شرط أو وجود عيب، فله أن يتزوجها ولو كانت في العدة. لماذا؟ لأن العدة هنا له لا لغيره، له لا لغيره. وإن كانت بائنا بينونة كبرى كما لو طلقها ثلاثا، فهنا لا يجوز له أن يتزوجها سواء في العدة أو بعد خروج العدة، لأنها لا تحل له إلا بعد زوج. هذا تفسير قول المؤلف. ثم قال وكذا المستبرأة من غيره، وكذا المستبرأة من غيره. فلو أن مثلا رجلا اشترى أمة، لاشتراها يجب عليه أن يستبرئها، لا يجوز أن يطأها حتى يستبرئها مثل العدة. طيب ثم قال نكمل هذه الزانية. قال وتحرم الزانية على زان وغيره. تحرم الزانية، الزانية هي التي فعلت الفاحشة، فعلت فوعل بها الفاحشة في الزانية. الزانية هي من فوعل بها الفاحشة، الفاحشة في قبر أو دبر. يقول على زان وغيره، تحرم على الزاني وعلى غير الزاني حتى تتوب وتنقضي عدتها، لقوله تعالى والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. الزانية حرام حتى تتوب، حتى تتوب وتنقضي عدتها. لماذا؟ استدل بقوله تعالى والزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. هذه الآية اختلف العلماء فيها، يعني أشكلت على كثير من العلماء معنى الآية، معنى الآية، لأن ظاهر الآية الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، معلوم أن المشرك لا يجوز أن يتزوج الزانية. لماذا؟ لأن الزنا معصية من المعاصي لا يخرج من الإسلام، لا يخرج من الإسلام. فظاهر الآية لو أخذنا الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، الزنا معصية، الزنا معصية من المعاصي لا يخرج به فاعله من الإسلام، فكيف قال الله عز وجل الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، زانية أو مشركة؟ فهل معنى ذلك أن الإنسان إذا زاني يجوز أن يتزوج امرأة مشركة، أو أن المرأة إذا زني بها يجوز أن تتزوج رجلا مشركا؟ لا، ليس معنى هذا. أحسن ما قيل في الآية ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن معنى الآية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. قال المعنى أن الزاني إذا أن الرجل إذا تزوج المرأة الزانية، إذا تزوج المرأة الزانية فإن كان مع اعتقاد تحريم ذلك وأن الزنا حرام فهو زان، وإن كان مستحلا لهذا الأمر وهو الزنا فهو مشرك، لأن من استحل ما حرم الله، من أحل ما حرم الله فقد أشرك. واضح من الآية؟ الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، الزاني والزانية لا ينكح إلا زانية أو مشركة. معنى الآية أن الرجل إذا تزوج امرأة زانية نقول أنت لا تخلو من حالين، إما أنك تزوجتها مع اعتقادك أن الزنا حرام، وإما أن تكون قد تزوجتها وأنت تعتقد أن الزنا حلال. فإن كان الأول وهو أنك تزوجتها وأنت تعتقد أن الزنا حرام فأنت زان، لأن الذي يرضى بالزنا الراضي كالفاعل، واضح؟ يكون كالديوث. وإن تزوجتها وإن نكحها، يعني الرجل نكح المرأة الزانية وهو يعتقد حل الزنا، الزنا ما في شيء، ما في بأس، فهو مشرك، لأنه أحل ما حرم الله، وتحليل ما حرم الله شرك. قال الله تبارك وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وكذلك يقال بالنسبة للمرأة، المرأة إذا تزوجت الزاني، إذا تزوجت الزاني فإن نكحته مع اعتقادها بتحريم الزنا فهي زانية، وإن نكحته مع اعتقاد حل الزنا فهي مشركة. وهذه الآية إذا قوله زان أو مشرك ينزل على حالين، فالرجل إذا نكح المرأة الزانية فإن كان يعتقد تحريم الزنا فهو زان، وإن كان يعتقد حل الزنا فهو مشرك، والآية ما فيها إشكال. طيب يقول المؤلف رحمه الله: تحرم الزانية على زان وغيره. وظاهر الكلام رحمه الله تحرم الزانية ولو كانت مكرهة، ولو كانت مكرهة على الزنا فإنها حرام على زان وغيره. وسيأتي. قال: حتى تتوب، حتى تتوب وتنقضي عدتها. طيب يقول لقوله تعالى: والزانية لا ينكح إلا زان مشرك. طيب التوبة رتب على الزنا التوبة وانقضاء العدة. وسيأتي. قال: وتوبتها أن تراود فتمتنع. ماله يقول تحرم الزاني حتى تتوب وتنقضي عدتها. أمران: الأمر الأول التوبة، والأمر الثاني انقضاء العدة. أما الأمر الأول وهو التوبة ففسر التوبة بماذا؟ بأن تراود فتمتنع. ايش معنى تراود فتمتنع؟ ها؟ تختبر، يعني يطلب منها الزنا، يقول لها الرجل: أريد أن أزني بك، أنا والله ودي أزني بك. إن قالت: ما في إشكال، نعم ما في بأس، فلم تتب. وإن قالت: لا أعوذ بالله، فهي تائبة. واضح؟ معنى المراودة أن تختبر، يعني يأتي إليها رجل ويقول: الله أنا أرغب أزني بك، أعطي دراهم اللي تبين. إن قالت: ما في، ما عندي مانع، فهي لم تتب. وإن امتنعت فهي تائبة. واضح؟ هذا تفسير توبة الزانية، أنها تراود فإن امتنعت فهي تائبة، وإن انقادت فهي غير تائبة، غير تائبة. وهذا القول في الحقيقة مخالف للقواعد الشرعية، ضعيف جدا، وفيه مخالفة للقواعد الشرعية. ولهذا أنكره الموفق، موفق رحمه الله في المغني، أنكر هذا القول وقال: لا يمكن أن نقول إن توبة الزانية أن تراود فتمتنع. صالح، هذا القول ضعيف ومخالف للقواعد الشرعية من وجوه. أولا: أن المراودة دعوة صريحة إلى الزنا، دعوة صريحة إلى الزنا ووسيلة إلى الزنا. والدعوة إلى المحرم محرم ولا حلال؟ حرام. والله عز وجل يقول: ولا تقربوا الزنا. لا تقربوا، ما قال لا تزنوا، لا تقربوا الزنا. فكل وسيلة إلى الزنا وإلى المحرمات فهي حرام. واضح؟ طيب هذا واحد. الوجه الثاني: أن هذه المرأة التي يراد اختبارها قد تكون قد تابت وأنابت إلى الله عز وجل، ولكن مع المراودة ترجع. يجي واحد مثلا يعني له لسان طليق ويتكلم معها يريد اختبارها، فترجع تقول: ما في، بس أنا والله تبت، لكن أزني وتوب مرة ثانية. واضح؟ طيب الوجه الثالث: أن هذا المراود الذي يريد أن يراودها إن كان فاجرا، إن كان هذا الرجل الذي يريد أن يراودها فاجرا، فإننا لا نأمن أن يقع عليها، لا يأمن أن نقع عليها. وإن كان رجلا عنده تقوى وخشى من الله عز وجل فلا نأمن أيضا أن يغريها أو تغريه، والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. طيب الوجه الرابع ما يدل على فساد هذا القول: أن المرأة إذا أحست بأن المسألة مسألة اختبار وأنها سوف تمتحن فسوف تمتنع، ولا والعياذ بالله، الزنا محرم، ألم تسمع الآيات، ألم تقرأ الأحاديث، تمتنع. فلا فائدة في الاختبار، حينئذ تكون لا فائدة في الاختبار. طيب الوجه الخامس: أن يقال إن مراودة هذه المرأة إما أن تكون بحضرة الناس، أو بغير حضرتهم. فإن كانت بحضرة الناس فسوف تمتنع قطعا، يعني ليس هناك رجل يقول امرأة على الملأ: والله أنا ودي أزني بك، تقول: ما في، ما طيب، حياك الله، لا أحد يقول هذا. سوف تمتنع. لماذا؟ حياء وخجلا من الناس. وإن كانت بغير حضرة الناس، يعني في خلوة، فالخلوة بالمرأة حرام. وإذا خلا بها أيضا لا يؤمن ماذا؟ أن يقع المحذور. فتبين بهذا أن القول بأن توبة الزاني أن تراود فتمتنع ضعيف من وجوه كم؟ خمسة. الوجه الأول أن المراودة دعوة صريحة إلى الزنا، صريحة، لما نقول دعوة إلى يعني ملتوية، لا صريحة، لأنه يقول أريد أن أزني بك، والدعوة إلى الزنا حرام ووسائل الحرام حرام. الوجه الثاني أن المراودة، أن المرأة إذا راودها فقد ترجع، فقد ترجع ولو كانت قد تابت، ولو كانت قد تابت إلى الله عز وجل، قد يغيها الشيطان وترجع. الوجه الثالث أن هذا الرجل المراود لها إما أن يكون فاجرا وإما أن يكون مؤمنا، مؤمن الفاجر مؤمن، لكن وإما أن يكون عنده يعني فجور، وإما أن يكون عنده تقوى وخشية. فإن كان الأول فلا يؤمن أن يقع عليها، أن يقع عليها، وإن كان الثاني يعني رجل عنده خشية لله فلا يؤمن أن تغريه، أن تغريه فيفعل، أن تغريه فيفعل، أو هو أيضا يجري الشيطان منه مجرى الدم فيغريها، فيغريها. طيب الوجه الرابع أن المرأة التي نريد أن نمتحنها إذا علمت أن المسألة مسألة اختبار وامتحان فسوف تحذر. فإذا قيل له لها إن فلان سيأتيك غدا ويمتحن في الزنا، هل ينظر أنت تبتي أم لا؟ إذا جت جاء إليها وقال أريد أن أزني بك امتنعت، فهي إذا علمت أن المسألة مسألة اختبار امتنعت من ذلك. والوجه الخامس أن يقال إن المراودة إما أن تكون بحضرة الناس أو بغير حضرتهم، فإن كانت في حضرة الناس، في حضرة الناس فلا فائدة منها لأنها سوف تمتنع قطعا، لا لكونها تائبة ولكن خشية من الناس. وإن كانت بغير حضرة، بغير حضرة الناس فهي خلوة، والخلوة بغير المرأة المحرم حرام، حرام. والصواب في هذا أن توبة الزانية كغيرها، توبتها أن توبتها كغيرها، نعرف ذلك بأن تبتنع، تبتعد عن مواقع الريب وعن أماكن الفساد، وأن تمتنع من الذهاب إلى الأناس الذين كانت تذهب إليهم حينما كانت تفعل الزنا، فتوبتها كغيرها، واضح. والإنسان يعني المرأة إذا كانت تائبة يعرف ذلك بحالها، يعرف بحالها، نعم. وأما قول تنقضي عدتها يأتي إن شاء الله الكلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.